والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، تعرضت معكم في الجمعه الماضيه بعضا من علامات الساعه المتوسطه التي نحن فيها، وذكرنا منها كلام اتباع البشر، وان الانسان يكلمه عذبة صوته وفخره يخبره بما احدث اهله من بعده، وذكرنا ان ذلك ما رايناه من الناقصات والمرسلات، وان الشرك هو عباره عن كلام الوصف للانس بان الاشاره تقوم مقام العباره. نتابع ان شاء الله تعالى. ومن العلامات التي ذكرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ظهور وسائل النقل السريعة، ظهور وسائل النقل السريعة، والمقصود بها غير الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيأتي على الناس زمان يتركون فيه ركوب الإبل ويتركون فيه التحميل عليها، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن البعير كما يقال سفينة الصحراء. ونحن نرى في زماننا العزوف والبعد عن استخدام الإبل، تناقص التناقص كبير جدا، حتى يكاد يكون استعمالها نادرا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة، فقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتركن القلاط، أي الإبل والنوق، لتتركن القلاط فلا يسعى عليها، فلا يركب ولا تحمل، لتتركن القلاط، قبل 1400 وتزيد من السنين، لتتركن القلاط، أي يعذب الناس عنها. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان رجال، سبوا الحديث عجيب، رجال يركبون على المياثر، يركبون على المياثر يأتون أبواب المساجد، يركبون على المياثر يأتون أبواب المساجد. قال عمر بن الخطاب: المياثر السرود العظيمة كالرحال، ليست رحالا لكنها كالرحال، كالرحال. وأخرج أحمد والحاكم من حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي، نقيت، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، رحال الإبل، ما قال رحال، كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، ينزلون. فما هي هذه المياثر وما هي هذه السرود العظام التي ليست رحالا ولكنها تشبه الرحال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والذي يلاحظ ويراقب تاريخ المسلمين يرى أنهم لم يشدوا سروجا عظيمة كأمثال الرحال يأتون بها إلى المسجد أبدا. إذن فلا شك أن هذا أمر جديد ووسيلة من وسائل المواصلات الحديثة، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يركبون السروج أو على السروج. لم يقل خيل، لم يقل بغال، لم يقل حمير، لم يقل إبل، قال يركبون على السروج، لا قال خيل ولا بغال ولا حمير ولا أبل، تركها مطلقة. فنجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السروج هو ما يشبه السيارات تماما، يأتون بها أبواب المساجد، استمع هكذا، خطوط طويلة أماكن أخرى. مما يؤيد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم لأصحابه عن الدجال قالوا: يا رسول الله، حدثهم عن سرعته، يعني لو سريع في الأرض، فقام المسلمون وقالوا: يا رسول الله، وما إسراعه، يعني كيف إسراع تفكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كالغيث تدبرته الريح. سبحان الله، كم سرعة الريح الآن؟ سبحان الله، تقارب السيارة كالغيث تدبرته الريح، جاءتهم الدبر فدفعت. تتصور سرعة الريح تدفع السحب كالغيث تدبرته الريح، وسرعة الريح تقارب السيارة وتستقل أو تزيد حسب العاصفة. وفي حديث النواس بن سمعان لما ذكر الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم سرعته كسرعة السحب، سرعته كسرعة السحب. هذا إشارة واضحة جدا إلى خروج هذه الوسائل الحديثة، نعم، وأن الدجال قد يركب هذه الوسائل ليكون إيش؟ سريعا في الأرض. ومن العلامات الدالة على آخر الزمان وظهور الساعة تشبب المشيخة، تشبب المشيخة الآن 70-80 بعد سنة لحاله شبيه بالفضل، تشبب المشيخة. قال علماؤنا إنما أراد النبي بذلك إخفاء الإنسان لحقيقته بالخضاب، إخفاء الحقيقة بالخضاب. يخضبون بإيش؟ بالسواد، الممنوع هو السواد كما سنشرح نفسه إن شاء الله تعالى. وقد روى أبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد، يخضبون بالسواد كحواصب الحمام. اكتبوا الوصف العجيب، كحواصب الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ليس عدم دخولهم الجنة لأنهم يصبغون، لأن الصبر وإن كان حراما كما سنشرح لكن ليس كبيرة يعني يدخل بها النار. إذن ما المقصود؟ إشارة من إشاراتهم أنهم يصبغون بالسواد، فيهم أشياء أخرى مثل الرسول لما قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارق قال سيماهم التحليق. فلو واحد حلق شعره ما هو حرام، لكن عطى النبي إشارة إنه من علامتهم بحلقه، لكن عندهم ثبوت في العقيدة، عندهم ثبوت في العمل، عندهم انحرافات في السلوك، هذا المعنى الذي أهلهم لدخولنا. أما مجرد الحلق أو مجرد الصبغ لا يحمل في طياته هذا إيش؟ هذا الوعيد الشديد. هذا العلماء أشاروا إلى، لكن علامة من علاماتهم أنهم إيه؟ يحلقون الخوارج. علامة من علامات هؤلاء أنهم يصبغون بالسواد، يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، نسأل الله السلامة. والذي يلاحظ واقع المسلمين يلاحظ أن انتشر في الناس صبغ لحاهم ورؤوسهم بالسواد، بالسواد على الخصوص. والذي يلاحظ قول النبي كحواصل الطير، هنا أقف عند قليلا، بعض البلاد العربية يحلقون العوائد وبيخلوا كتلة هنا بيصبوها بالسواد، بتشوفها كحواصل الحمال لما بيعملوا هكذا يصبغونها الطير لما يغزل الغزلة، شوف ايش شوف حوصلته ناسعة. فالإنسان الذي يربي فقط هنا كبيرة ويطبقها بها الصبغ الأسود يصبغهم بالصور بعضهم نعم كأن حوصلته الطير اللي طال على بعض كحواصل الحمام يدرك هذا. قال العلماء وقوله لا يريحون رائحة الجنة لا لأنهم يصبغون بل لأنهم عندهم انحرافات أخرى إما في العقيدة وإما في السلوك وإما في المنهج. الصبر وقت لا يضحلك أبدا تبارك وتعالى. فيما هم التحريق، هل هذا النهي للخضاب بالسواد كراهية تحريم أم كراهية تنزيه؟ يعني حرام عليك ولا الأولى أن لا تفعل؟ الشافعية على رأسهم النووي جزموا بالتحريم، أن النهي عن الخضاب بالسواد نهي تحريم، نعم نهي تحريم. والأقوال الأخرى أنه تنزيه وتركه أولى، نعم. والمختار التحريم بما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر قال أتي بأبي قحافة أبو الصديق رضي الله تعالى عنه يوم فتح مكة جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى تحبين ولحيته ورأسه كالثغامة. الثغام يبتل أبيض الزهر وأبيض الثمر. بياض الشيء يشبه هذا الزهر، زهر أبيض بياض شديد مثل الثلج يخرج بنجد وتهامة. أتوا بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغارة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء، غيروا اللون واجتنبوا السواد. والأمر يقتضي التحريم عند الأصوليين إلا إذا دل دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة. نعم. فقال وجنبوه السواد. قال ابن الأعرابي الثغامة شجر تبيض كأنها الثلج، وشعر الشيب لما بيكون شديد بيصير أبيض مثل الثلج. وأنشد ابن الأعرابي مستدلا بأن هذا الأشياء الأبيض قال إذا رأيت صنعا تلهاما، إذا رأيت صنعا تلهاما وحجبا بعد اعتدال القامة، يصير تمشي على ثلاثة بدل ما كنت تمشي على اثنتين. لا، قد كنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الخشب. لا تجد. إذا رأيت صلعا في الهامة وحدبا بعد اعتدال القامة وصار رأس الشيء رأس الشيخ كالثغامة، أي الزهر الأبيض الكذا، وصار رأس الشيخ كالثغامة فيأس من الصحة والسلامة. يعني انتهينا. نعم نعم. يعني ذهب الأطيبان وبقي الأرطبان. يبقى عند أب لا بقى تستطيع، إنما كما سيأتي معنا. لا. ويسن تغيير الشيء، من السنة أن تغير الشيب بغير السواد. نعم. بني أصفر مر حني كتم لا حرج في هذا، لما ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مرفوع متفق عليه، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقد قيل الإمام أحمد أيستحي الرجل أن يصبغ، يعني الرجل إذا صبغ يعني بيخجل شيء بيخجل، فقال سبحان الله سنة رسول الله كيف يستحي، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. أرى الشيخ لما بيصبغ فأفرح لأنه يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب الصبغ بالحناء والكتم، الكتم نبات يخلق مع الوسمة كما نبات آخر في الغضاء، لفعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد. وكذلك لا حرج أن يصبغ بالورك أو الزعفران، لحديث أبي مالك الأشجعي عن أبي قال كنا وخضابنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالورك والزعفران، بالورك والزعفران، وهو حديث صحيح. ويكره بالسواد عند الحنابلة وعند غيرهم. وهل الحنابلة قالوا هل هي كراهة تنزيه أو تحريم؟ قولا، لكن الشافعية أكدوا أنها كراهة تحريم. نعم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد أتكره الخضاب بالسواد، لما سئل الإمام أحمد أتكره الخضاب بالسواد قال إي والله، إي والله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة غيروا هذا وجنبوه السواد أو اجتنبوا السواد. أما المرأة فتصبغ بما شاءت، لأن السلف رخصوا لها بالسواد لتجميل نفسها لزوجها. نعم. سواء بالتزين أو لغير التزين. هل إذا ترك الخضاب يأثم؟ الجواب لا. وقد ترك كثير من السلف الخضاب، كان عمر وعلي وأبي وآخرون لا يخضبون، وأحيانا كان علي يخضب قليلا بالصفرة. نعم. لو ترك الخضاب فلا يأثم، لكن إذا صبغ أولى. وكان ابن عمر وأبو هريرة وآخرون يخضبون بالصفرة. وقد صبغ بعض السلف بالسواد، كالحسن والحسين. نعم. وصبغ ابن سيرين قال العلماء فإن التحريم لم يصلهم، لم يصلهم يعني صبغوا لم يكونوا عالمين بالتحريم أو أن النبي نهى عنه. نعم. وصبغ سعد بن أبي وقاص وأبو بردة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهري كنا نخضب بالتواد إذا كان الوجه جديدا، يعني شاب شاب على وقت عمره 30-25 سنة شاب كنا نخضب بالتواد. نعم. ثم نصبغ بالسواء إذا كان الوجه جديدا فلما نغض الوجه والأسنان، يعني أسنان صار بقى مخلفة عتحرك والوجه غار ما عاد يوي أبدا. نعم. فإذا تركنا لما يصير بقى الواحد كبير نترك الصبغة بالسواء. إذا إنسان شاب عمره 20-25 سنة لا حرج أن يصبغ بالسواء لأنه لسه السن ما هي مؤهلة لأن تكون إيش كان يكون كالسغام، إلا أن كما ذكرنا إلا أن ترك الخضاب بالسواد أفضل تتبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نغض إذا نغض الوجه والأسنان أي ارتجف الوجه أي معنى نغض وتحركت الأسنان يعني ما انتهى لا طعام ولا زواج صار يسأل نفسه شو بده يعني. نعم. كما قال عمر ذهب الأطيبان وبقي الأرطبان، والأطيبين قال لا نقدر ناكل ما في أسنان نقدر نتزوج، وبقي الأرطبان الكحر نسأل الله أن يتعدي في الله السلام. وكان أقبص بن عامر يخضب لحيته ويكون يسود أعلاها وتأبى أصولها، تطلع من تحت الشعر تطلع من تحت مثل من فوق لا بيضة من تحت، يسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل، ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل. وكان الحسين يخضب بالتواب ويقول نسود أعلاها وتأبى أصولها فيا ليت ما يسود منها هو الأصل. يا ريت يكون الأصل من فوق حتى ما تبقى. وجميل القول القائل يا أيها الرجل المسود شيبه كبير يعني كي ما يعد به من الشبان، بس شوف حالك شاب صغير. نعم. يا أيها الرجل المسود شيبه كي ما يعد به من الشبان أكثر هذا اترك، فلو سودت كل حمامة بيضاء، لو جبت طيور البيض كله سودت أكثر، فلو سودت كل حمامة بيضاء ما عدت من الغربان. طير الحمام البيضاء سودت تقول أنا غراب؟ لا مثل هذا اللي صعيد أراد أن يدير جابوه أراد أن عرفي أراد أن يقلد الشراب أخذ حبة قال ما بعرف إيش بيساوي بعد ساعتين أو بالفرق ميت صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصحاب الشهوات المحرمة إذا ساعدتهم أموالهم فلن تساعدهم إيش صحتهم، فليتقوا الله عز وجل. وقد ورد عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية نور بالنعال ما فيها شعر وتصبغ بالصفرة، فقال عبد الله بن عمر نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر أي السبتية فأنا أحب أن ألبسها، ورأيته يصبغ بالصفرة فأحببت أن أصبغ بها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. قال العلماء ويكره نفس الشيء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما ورد في مسند أحمد والترمذي وغيره، وحسنه الترمذي وهو حسن في الواقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نفس الشيء وقال إنه نور المسلم، إنه نور المسلم. ويروي المؤرخون أن كثرة وقف إلى جانبه شخصان من المراهب الحراء، وكان أحدهما قد شابت لحيته قبل رأسه والثاني قد شاب رأسه قبل لحيته، واحد لحيته شابت قبل وواحد شعره شاب قبل، فلفت نظره هذا المنظر، واحد رأسه أبيض وواحد لحيته بيضاء والاثنان متقاربان في السن، فسألهما فقال الأول يا سيدي إن شعر رأسي خلق قبل لحيتي وطبيعي ان يشيب الكبير قبل الصغير، يعني الشعرات الشعر طلع اول بيحي بعدين، فهي اصغر شعر عمر الشعر. وقال الثاني: يا سيدي ان شعر لحيتي شاب لانه قريب من الصدر، والصدر مركز القلب والقلب مركز الهموم، فان همومي كثيره ولذلك تابت لحيتي قبل راسي. فاستحسن الجواب، استحسن الجواب. نعم. وقد ذكر ابن عبد البر انه قال، يروي الاثر عن ابن عباس لكن الاثر مشكوك في صحته لانه ليس له دليل من كتاب او سنه، قال: شيب الناصيه من الكار. شوف انسان شابت ناصيته قبل لانه يدل على الكار. واذا رايت صدغيه شابا قبل الراس وقبل بقيه اللحيه فاعلم انه من الورع، كل ورع. اما شرب شيب الشاربين تقدير خلاف السنه كذا، قال: فانه من الجبن. مش واحد بقى شارب فيه وعمل لي ابيض، لو شارب يجي شبرين واكبر يحط الصدر هوبه وما له، هذا تشبه بالمجوس، ما ينبغي تقدير الشوارب. فان عن تفاق هذا من اخلاق المجوس. وشيب الشاربين من اللؤم والفرش، وشيب القفا وحده من اللؤم. قال المحققون: وهذه العلامات لا دليل عليها من كتاب او سنه، لاننا قد نرى انسانا كريما قد شابت شارباه قبل كذا، فما ينبغي ان ناخذ ايش هذا شيئا مسلما. المحققين ما تركوا شيء. ولكن اعلم يا عبد الله انك مهما رقعت بالخضاب فلا بد من البلا، فلا بد من البلا، لان كل جديد ماله الى ان يصير خلقا، اي بلا بعيدا. قال مالك بن اسماء ابن خارج لجاريه له: قومي اخضبي راسي ولحيتي. قالت: دعني والله لقد مللت من كثره ما ارقع بك. يعني مليت اترقع ترقيع. نعم. ان فقال: عيرتني خلقا، اي عيرتني بشيء اصبحت باليا، عيرتني خلقا ابليت جدته، وهل رايت جديدا لم يعد خلقا. كل شيء جديد سيعود ايش باليا، ولكل جديد لذة ثم تزول. نعم، لكل جديد لذة غير أنني رأيت جديد الموت غير لذيذ. نعم. نسأل الله السلامة. رأيت جديد الموت غير لذيذ. ومن جميل قولهم يخاطب زوجته: بكرة تحسن لي ثواب خضابي. إلا والله خضاب طيب اطلب. بكرة تحسن لي صبيغة ثواب خضابي، لكأن ذاك يعيدني لشبابي، وإذا أديم الوجه أخلقه البلا. إذا كبرت صار التغضل والجن. وإذا أديم الوجه أخلقه البلا لم ينتفع فيه بحسن خضابي. مهما خضبت شكلك يصير مزري. لم ينتفع فيه بحسن خضابي، ماذا ترى يجدي عليك ثوابه، وخلاف ما يرضيك تحت ثيابي. نعم. ما الشيب عندي والخضاب لواقف إلا كشمس جللت بتحابي. الخضاب مثل الشمس في حجب الغيم. نعم. تخفى قليلا يومين ثلاثة بيطلع من تحت بأبيض، والشمس إذا مرت غيم تحجبها شوي تخفى قليلا، ثم يقشعها الصبا الريح. الصبا الشباب، الصبا ريح. تخفى قليلا ثم يقشعها الصبا فيصير ما كثرت به لذهابه. المكتوب بالكشف ومبعد. قال المؤرخون: اول من راى الشيب ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، فقال: الهي ما هذا؟ فقال: هذا الوقار. فقال: رب زدني وقارا، زدني وقارا. ودخل ابو ذلك كما ذكر المؤرخون، وكان من كرام المسلمين، كريم ابو ذلك مشهور بكرمه وحيي في الدير. دخل على المأمون وإذا عنده جارية كبيرة تقدم له حاجة، أشياء وأشياء. وكان أبو دلف قد صبغ، فالجارية نظرت إلى رأس أبي دلف شافت الصبار يعني مصبوغ، وكان أبو دلف قد شاف وكبر. فقالت الجارية: يا أبا دلف إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هذا يا أبا دلف؟ يعني أخذت. فسكت أبو دلف وأطرق حياءً. وقال المأمون أجبها يا أبا الله رد عليها. فأصرع فقال رد عليها فاستحيا فأجابها. تهزأت أن رأت شيبي فقلت لها لا تهزئي من يطل من لا تهزئي من يطل عمرا به يا شيبي. اللي شيب ما في مجال. شيب الرجال لهم زين ومكرمة وإن شاء زين. وشيبكن لكن الويل فاكتئبي. أنت إذا ثابت المرض أحد بلد. وشيبكن لكن الويل فاكتئبي فينا لكن. وإن شيب بدا أرب. نحن وإن شبنا النسوان يرغبوا فينا يقول. فينا لكن وإن شيب بدا أرب وليس في كن بعد الشيب من أرب. فاستحيت وخرجت. ومن علامات الساعة أن تعود أرض الجزيرة جنات وأنهار. الجزيرة العربية هذه حقيقة علمية واقعة يقرها الغرب من عقود. فلما اطلعوا على هذا الحديث ذهلوا وأسلم بعضهم. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب جنات وأنهار. جنات وأنهار. وكلمة حتى تعود إذا قالت بلاد الجزيرة العربية في حقبة من حقب التاريخ أنهارا وجنات لك حتى تعود. وهذا يؤكده علماء الجيولوجيا أن الأزمنة الجيولوجية لها دورات. البلدان بتمر عليها ما أقول قرون أجيال باردة وأجيال تنتقل من حرارة إلى وهكذا. نعم لا تقوم الساعة حتى تعود. إذن العودة إذن كانت في فترة من فترات التاريخ كانت أرض الجزيرة في جنات وأنهار. وعودة هذه الأنهار وهذه الجنات قد يكون لأحد عامل. إما أن يكون هذا التغيير بسبب نشاط زراعي واستخراج المياه الجوفية بأساليب حديثة قوية. وإما أن يكون كما ذكرنا بدورة جيولوجية تغير طبيعة المناخ كله. هكذا يعني العاملين. والعاملان موجودان الآن كما سأبين إن شاء الله تعالى. وقد عرض كما ذكرنا هذا الحديث على علماء الجيولوجيا كانوا في ندوة من سنوات ست سبع سنوات فشبهوا حتى قال مديرهم هذه حقيقة علمية جلية قررها علماء الجيولوجيا فمن أين عرفها محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا من عوامل التغير العامل الأول وقال علماء الجيولوجيا الغربيين في المؤتمر إن الزحف الجليدي أول العجيبة إن الزحف الجليدي الآتي من القطب. زحف جليدي عدو شوي شوي شوي شوي هكذا يسير في اتجاه جزيرة العرب حامل الثلوج. هذا الزحف بالقضية علمية ما نعرفها نحن لكن هذا شيء جديد. نعم به إن الزحف الجليدي الآتي من القطب يتقدم الآن باتجاه جزيرة العرب حاملا الثلوج والأمطار. قالوا وهذا سنة كونية تؤدي إلى كثرة الخيرات وإلى كثرة الزروع والثمار. يؤيد هذا حديث عجيب يا إخوان انتبهوا أنتم تمرون في الحج وتروا هذه الحديث والآية والله في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة تبوك ومر على واد نعم يقال له وادي شقيق أو وادي شقيق قبل تبوك بقليل. نعم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كما في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل يقول خرجنا يقول معاذ خرجنا عام تبوك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وبين المغرب والعشاء جمع تقديم. قال واكل في يوم معاذ أخر صلاة يوما ثم خرج ما صلى الظهر فينا مع العصر تقديم أخر فصلى الظهر والعصر جميعا جمع تأخير ثم دخل على مكان سكن في الطريق ومسافر ثم خرج ومشينا فصلى المغرب والعشاء فينا جميعا كمان تأخير ثم قال إنكم ستأتون غدا عم يخاطب الصحابة إن شاء الله عين تبوك عين تبوك، ستأتون عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار. بين الساعة التي يقفون عندها عند الأسر. فمن جاء منكم أي سبقني إليها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. لحد الماء. والعين يقول المؤرخون يعني ماؤها وشل، وشل أي من حجر صغير تروي الراكب والراكبين، يعني ماء صغير. يقول معاذ فجئنا العين تضحى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم.